لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله كتاب الشركات. قال كتاب الشركات. قال باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات. باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات. قال موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به، إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخيرات. يعني قلما تجد إنسان يعني لا يعني يحتاج إلى الشركة والمشاركة، قلما، يعني من أبسط أحوال الشركة ما يكون أحيانا عن غير اختيارك، عن غير اختيارك أنت تجد نفسك شريكا كأن ترث مع آخرين. فإذا حصل لك ميراث مع آخرين صرت شريكا وصرتم شركاء، وهذه شركة، هذا نوع من الشركة، وإن كان ليس هو النوع المقصود في هذا الباب، لكن هذا نوع من الشركة، وتسمى شركة الأملاك كما سيأتي. وأيضا كثير منا يتعرض للشركة على المعنى المادي جدا الذي يتعلق بكلامنا اليوم، اللي هو يراد منه المرابحة والتجارة والتكسب للمال وكذا ونحو ذلك. هذا يحدث كثيرا، بل إن لم يكن مثلا هو أصل عندك إنك تكون واحد شريك في مشروع، أو أنت وآخر مثلا شركاء في مضاربة في كذا نحو ذلك، فأنت أحيانا تكون شريك في بعض الشركات بين الحين والحين، وسيأتي أثناء الشرح تنبيه على صور من ذلك. قال فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال والخلطاء هم الشركاء، ومعنى ليبغي بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا. قال فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة والمنع من ظلم الشريك لشريكه. يعني من أدلة مشروعية الشركة الكتاب، ومنه قول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء، والخلطاء يعني الشركاء. وأيضا هناك دليل آخر في القرآن أيضا، وهو قول الله سبحانه وتعالى فهم شركاء في الثلث، وإن كانت شركة أملاك لكنها نوع من الشركة. نعم. والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما. قال ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. قال أي نزعت البركة أو نزعت البركة من تجارتهما. الحديث في الحقيقة سند ضعيف، لكن هناك أدلة كثيرة أخرى وإن كانت ليست نصية في الشركة، لكنها أدلة كلها تدل على مشروعية الشركة في السنة. يعني من بين ذلك حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا تعرفني؟ فقال كنت، قال لا بل أعرفك، أو كلمة نحوها، فنعم الشريك كنت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الشريك كنت، يعني أنت كنت شريك لي في عمل أو تجارة أو نحو ذلك، وكنت نعم الشريك. وجرت أيضا أحوال الصحابة والمسلمون عموما والمسلمين عموما على المشاركة، ويأتي معنا أيضا أحوال كثيرة يحكى فيها أحوال الشركات وأنواعها في فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قال ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة، لأن فيها التعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني الشراكة أو الشركة نوع من التعاون على البر والتقوى أيضا، حتى وإن كان كلاهما يريد المنفعة الدنيوية، هذا كل مما ينتفع به المسلمون. نعم. قال وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة، وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام. وده تنبيه مهم جدا. كثير من الناس يقيم شركة بينه وبين آخر ولا يلتفت إلى كون هذا الآخر ماله حلال أو حرام. كثير من الناس يفعل ذلك، تلاقي واحد مشارك واحد تاجر مخدرات مثلا بيشاركوا يعملوا مشروع مع بعض، واحد آخر بيشارك مثلا واحد مثلا والعياذ بالله بيشتغل في شغل حرام كسب حرام مثلا ونحو ذلك ويشاركوا في ذلك. فهذا مهم جدا التنبيه عليه. وهنا ربما يقول قائل أليس من الجائز مشاركة الكافر؟ الجواب نعم، يجوز مشاركة الكافر لكن بضوابط. ثم مشاركة الكافر الذي نعلم أنه يتكسب من الحرام حرام، أما الكافر الذي يتكسب من الحلال فهذا يجوز، إنما الكافر الذي يتكسب من الحرام حرام، وعليه فكل شريك ماله من حرام لا يجوز المشاركة معه، لأن ماله حرام والعياذ بالله، والمال الذي يدخل بالحرام بين الشريكين مال منزوع البركة. ولذلك على صحة معنى الحديث وإن كان السند ضعيف، أن ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما، فهذا يشير إلى انتزاع البركة كما سبق. نعم. قال وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم، لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم. يجوز مشاركة الكافر، يعني يجوز ان انا اعمل شركة انا واحد كافر، يجوز طبعا لا يكون حربيا، انما المقصود هنا الكفار غير الحربيين، يعني اهل الذمة والمستأمنين ونحو ذلك. يجوز ان اشاركه بشرط الا يكون امر الشركة بيده استقلالا. ممكن يكون له درجة اشراف نعم، لكن لا يكون له هو الإشراف استقلالا، ولو كان هناك شراكة تكون اليد العليا للمسلم، لئلا يتعامل الكافر معاملات محرمة ربوية أو نحو ذلك ويدخل على المال ما هو حرام. قال والشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود. أنواع الشركات قسمين في جملتها، وبعدين قسم منها اللي هيتفرع بقى بعد كده. فأنواع الشركات قسمين، قال شركة أملاك وشركة عقود. قال فشركة الأملاك، قال هي اشتراك في استحقاق كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك، وزي ما ضربنا المثال قبل ذلك، حصل ميراث لي مثلا مع آخرين، صرنا نحن ماذا؟ شركاء. هذه تسمى شركة إيه؟ أملاك، أو هذا يسمى نوع الشركة الأولى اللي هي شركة الأملاك، أو هذا نوع من الشراكة يسمى شراكة الأملاك. إحنا مشتركين مع بعض في الملك، فدي شركة أملاك. إحنا مش بنتربح منها، لكن إحنا شركة في الملك، دي شركة أملاك، وقد تكون بالميراث وغير الميراث، يعني ممكن تكون بالهبة مثلا ونحو ذلك. وهبت أنا وأنت شيئا، يعني ثالث قال وهبت فلان وفلان كذا، صار فلان وفلان هؤلاء شركاء، فيسمى ذا دي شركة أملاك. نعم. قال وشركة العقود، وشركة العقود، وهذا هو المعني به الحديث هنا في هذا الباب أو في هذا الفصل عموما. قال وشركة العقود، قال وشركة العقود اللي هي تؤسس في الحقيقة، تؤسس بغرض التربح، يقصد منها التربح، اللي هي شركات بقى الايه؟ العقود، وهي انواع. قال وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع او الشراء او التأجير او غير ذلك، وهي اما اشتراك في مال وعمل، او اشتراك في عمل بدون مال، وهي خمسة انواع. هيظهر الكلام ده من خلال التفصيل هذا. النوع الاول من شركات العقود، من شركات العقود اللي هي بيكون في عقد بين طرفين او بين الشركاء، دي تسمى شركات عقود. والشركات دي انواع ودرجات. النوع الاول ان يكون الاشتراك في المال والعمل، وهذا النوع يسمى شركة العنان، هيجي تفصيل عليها على طول اهو في الباب اللي بعده على طول. شركة العنان هي سميت عنان لوجود العناء والتعب من الطرفين، لان الطرفين الاثنين بيشتغلوا، هيجي معانا تفصيل ان شاء الله. النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب اخر، وهذا ما يسمى به المضاربة، وهذا ما يسمى به المضاربة. وعليه دليل قول الله سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ودي التجارة اللي هي أصحابها بيخرجوا في يعني الأسفار ونحو ذلك. النوع الثالث اشتراك في التحمل، يعني شركة في التحمل بالذمم دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه، لأن النوع ده بيعتمد على الوجاهة، يعتمد على الوجاهة. أنا وإنت لاس لينا وجاهة في الناس، بس معناش مال خالص، بنعمل شركة وجوه، تفصيلها يأتي إن شاء الله. النوع الرابع قال اشتراك فيما يكسبان بأبدانهم، وهذا يسمى بشركة الأبدان، وده سميت بشركة الأبدان لأنها بتعتمد على البدن دون المال. أنا وإنت اتنين عندنا قوة وصحة، نروح نشتغل حاجة بالبدن وبيننا احنا الاتنين، هيأتي تفصيلها إن شاء الله. النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم، إنه ممكن يبقى الأنواع كلها متداخلة، ممكن شركة تبقى فيها تداخل بين أنواع الشركات دي كلها. قال بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، ويسمى هذا النوع بشركة المفوضة، وده موجود كتير جدا في حياتنا. نعم. هذا مجمل أنواع الشركات، ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة لداعي الحاجة إلى بيانها. قال باب في أحكام شركة العنان. قال وهي بكسر العين أو العنان، يعني شركة العنان. احنا هي عايزة تفصيل شوية طويل، هيجي عليها، يعني احنا هيجي فصل عليها ان شاء الله. قال باب في أحكام شركة العنان. قال وهي بكسر العين سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا فرسيهما وتساويا في السير فكان عنانا عنان فرسيهما سواء. عنان الفرس يعني والفرس الآخر الاثنين سواء فصاروا هما الاثنين مساويين لبعض يعني. وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوي الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة. فحقيقة شركة العنان أو العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما. شركة العنان شخصين أو أكثر، أنا وإنت هنعمل شركة مثلا أو أكثر من واحد معانا هنعمل شركة عنان. قال بماليهما، قال بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. هنضرب مثال مثلا على هذا، مثال كبير شوية ومثال تحت شوية. مثال كبير شوية، اثنين مثلا أغنياء جدا، ناس أصحاب أموال يعملوا شركة. طيب الرأس مال الشركة دي يعملوا دراسة، الشركة دي محتاجة رأس مالها قد إيه؟ يقولوا مثلا رأس مالها 100 مليون جنيه مثلا، يروح ده حاطط 50 مليون والتاني يحط إيه 50 مليون. 10 أشخاص كل واحد يحط 10 مليون جنيه ويبتدوا يعملوا شركة عنان. ليه؟ لأن كلهم متساويين في الإيه؟ في المال، وهيبتدوا بقى ينظموا الشركة دي وأعمالها، وكلهم لهم أسهم في هذه الشركة دي، تسمى شركة عنان. طب الله، طب إيه الفرق بينها وبين المضاربة؟ المضاربة هيجي بعد كده معانا، إن واحد بمال واحد بإيه؟ بعمل. طيب هنا ممكن يبقى في ناس بتعمل وناس لا تعمل في العشر شركاء. ممكن يبقوا 10 شركاء كل واحد دفع 10 مليون جنيه، وفي حد منهم مدير وفي حد منهم مش هيشتغل خالص، يدفع فلوس بس وهو شريك في الايه في الشركة. يقوم يقول المدير عشان هو مدير ومش عارف فلان هيعمل حاجة بايده، يقوم يعملوا له ايه بقى؟ نسبة ربح زيادة شوية، او حتى حسب ما يتفقوا، مش شرط بقى. يعني لو قالوا احنا 10 كل واحد 10 مليون وكل واحد 10%، برغم ان في حد هيدير وحد مش هيدير، خلاص حصل نوع من الايه التوافق خلاص. بخلاف ما يقع فيه كثير من الناس خطأ في هذا النوع من الشركات، يقوموا يعملوا الشركة، تنزل بقى المستويات بتاعتنا احنا البسيطة شوية، ناس هيعملوا دكان، يوم الدكان هيتكلف، هيعملوا مثلا محل، هيعملوا كذا او كذا، هيتكلف قد ايه مثلا؟ هيتكلف مثلا 100,000 جنيه 50,000 جنيه. يقوم يقولوا طيب كل واحد في الاثنين يدفع 50,000 جنيه. طب في واحد هيشتغل بايده وواحد مش هيشتغل خالص جوه المحل، واحد صنايعي وواحد مش صنايعي، يقوم يعملوا اجره للصنايعي كل يوم، اجره تطلع للصنايعي كل يوم من المحل. هذا خطأ، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز الجمع بين الشركة والايه والإيجارة، لا يجوز. ولذلك هذا خطأ شديد جدا يقع في كثير من الناس. طب ماذا يفعلان؟ اتفق على نسبة ربح زيادة بس. يعني الحل للمسألة دي ازاي؟ واحد هيعمل والتاني مش هيعمل، يقوم يقولوا اللي هيعمل هيبقى مجهوده كبير عن اللي مش هيعمل، مع ان اتنين دافعين قد بعض في المشروع، لكن ده هيعمل بايده، هيقعد طول النهار في المحل نحو ذلك، فده ياخد نسبة ربح ازيد حسب ما اتفق بقى، 60-40 55 ومش عارف و45 حسب ما يتفق على ذلك. لكن ايجارة وشراكة لا يجوز، وقد منع الشرع ذلك. لماذا؟ لان الشريك، لأن الأجير سيكون حريصا على أجرته وربما يضر بمال شريكه لحرصه على الإيه؟ على أجرته، هو ضامن أجرة، بخلاف الشراكة الكاملة. الشراكة الكاملة كل ذرة في مكسب أو خسارة على الإيه؟ على الشركاء، انما اللي هو الاجير ده حريص على اجرته وعليه، ده يفسد ما بين الشريكين. ولذلك منع الشرع الجمع بين الشراكة والايه والإجارة. هذه قواعد عامة عند العلماء لمنع التنازع على ذلك، لأن هذا فيه تنازع بين ذلك. وورد عن الصحابة رضي الله عنهم أخبار في ذلك، ورد عن الصحابة أخبار في منعهم ذلك. قال: وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإنما اختلف في بعض شروطها. قال: وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر. الكلام ده مش صعب، يعني احنا لو قلنا الإخوة البياعين مثلا والتجار ونحو ذلك، تعالوا يا جماعة احضروا الدرس، يقول لك درس مين؟ تقعدوا تقولوا لنا كلام، ده كلام مش صعب، كلام بسيط جدا وينور له طريق العمل في التجارة. قال: وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك، ادي واحد، في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه. انا وانت شركة في شركة العنان دي، انا دافع 50,000 وانت 50,000، انا الان لي حق التصرف في مال الشركة بحكم ان انا ايه، شريك مالك، انا مالك اهو، ولي حق بالوكالة، ويغني عن توكيلي لك وتوكيلك لي كلمة ايه، شركة، احنا شركة اصلا، انا مش هوكلك وانت توكلني. ليه؟ لأن الشركة المضبوطة على هذا النحو كل شريك سيكون حريص فيه عليه على أدنى درجة من الخسارة أو المكسب أن تكون، لأن هو نفسه يقع عليه الإيه؟ هذا الضرر ويعود عليه الإيه؟ المكسب. والله يا أخوان الكفرة يطبقون هذا ونحن نجهله. تعرفين حكاية المساهمات في الشركات، الأسهم في الشركات، هم بدأوها عندهم في الغرب، ودي أصلا روح إسلامية أصلا. هو لما بيعمل أسهم في الشركة بيعمل كده ليه؟ عشان يخلي العامل همه على ليه؟ على الشركة، ما يفرطش فيها. انتوا واخدين بالحضر، أنا دلوقتي لما يكون لي أسهم في الشركة، أسهم ملكية في الشركة، انا ببقى عايز الشركه بتاعتي تخسر؟ مش ممكن، بخلاف نظام القطاع العام، بخلاف نظام القطاع العام. ومش معنى كده ان احنا نقول لا القطاع العام ما يتلغى والاشتراكيه بتاعت الروس والمش عارف، لا لا، هذا النظام في الحقيقه فاشل والاشتراكيه فاشله، لكن في ضوابط معينه، والرأسماليه فاشله ايضا، لكن في ضوابط اسلاميه، هم خذوا كثير من الضوابط الاسلاميه، منها مساله الشراكه، انه يجعل العمال اللي داخل الشركة يعملهم ايه؟ شركاء، يخليهم شركة في المشروع، في المشروع نفسه. يقوم العامل حريص على انه ما تخسرش. ليه؟ لانه اخر السنة كل ده هيتوقف على ايه؟ على عمل كل واحد منهم. نعم. قال: واتفقوا على انه يجوز ان يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، لان الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. قبل ما نفوت الحتة السابقة، قد يقول قائل: إزاي كل واحد من الشريكين يبقى له حق التصرف والوكالة؟ طب ما يمكن واحد فيهم يضر صاحبه. ها، معقول هذا؟ غير معقول لو كانت على إيه؟ ضابط الشركة الإسلامية على هذه الطريقة. إنما ممكن واحد يسرق منهم صاحبه، ممكن يسرق صاحبه، يسرقه يعني ياخد شيء يسرقه، انما يضر الشركة نفسها لا، لانه لو بيضر الشركة هيبقى بيضر مين؟ يضر نفسه. نعم. قال: واتفقوا على انه يجوز ان يكون رأس المال او مال الشركة، ان يكون رأس مال الشركة أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، النقدين المضروبين اللي هم المال عموما، الفلوس يعني النقدية، الفلوس النقدية سواء كان الذهب وفضة أو كانت عملات إيه نقدية. نعم. قال: لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير، واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض، اتفقوا على انه يكون من الايه من نقدين، من نقدية ماشي، واختلفوا انه يكون من غير النقدية. يعني صورة ذلك، هل يجوز ان اكون انا وانت شركة عنان، انت تدفع 100,000 جنيه وانا 100,000 جنيه؟ باتفاق العلماء يجوز. طب هل يجوز ان اكون شركة انا وانت، انت عن تجيب شوية مفروشات، انت تاجر مفروشات وانا تاجر خردوات رفايع اللي بيقولوا عليها ومش عارف ايه والحاجات دي كده، ونعمل شركة؟ ها، هو ده اللي اختلفوا ايه فيه، اختلفوا العلماء فيه. قال: واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض، العروض اللي هي الحاجات السلع عموما، ممكن ده يبقى رأس مال الشركة ولا لازم رأس مال الشركة يبقى ايه نقدية؟ قال: فقال بعضهم لا يجوز، والحقيقة دول الاكثر، لان قيمة احد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الاخر. اللي قالوا لا يجوز تعللوا بذلك، قالوا ان قيمة احد المالين اللي هم يعني الشيئين اللي هم العرضين دول ممكن تزيد قبل بيعه والتاني ما زادتش، يعني قلنا الراجل بتاع المفروشات والتاني بتاع الخردوات عملوا شركة، ممكن المفروشات تيجي في ايام العيد سعرها ايه يعلى فوق والتانية سعرها معلاش، فهم قالوا لا كده هيبقى في واحد منهم ايه ظلم الاخر. نعم. فيشارك احدهم الاخر في نماء ماله، فقالوا لا ده كده يبقى اللي ماله زاد التاني شاركه وماله ما زادش، الخردوات ما سعرها معلاش ولا حاجه. والقول الثاني جواز ذلك وهو الصحيح، وهو كما قال وهو الصحيح، وده اختيار الشيخ السعدي كذلك رحمه الله عليه. قال: لان مقصود الشركه تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود. توضيح اكثر شوية، انه يجوز في العروض مش شرط يكون نقدي، ان الشيخ السعدي رحمة الله عليه قال ضابط رائع جدا، قال: وتجوز بالعروض شركة العنان، وينضبط الامر بتقييمها نقدا يوم الايه بناء الشركة، يوم بناء الشركة تقيم ايش نقدا، تقيم نقدا. يعني الراجل ابو مفروشات والراجل بتاع الخردوات قالوا هنعملوا شركة مع بعض، هنأجروا محل ونبيعوا فيه المفروشات والخردوات احنا الاثنين شركة مش بمال نقدي. فالشيخ السعد رحمة الله عليه قال انه تنضبط هذه به، يقيم هذا بالنقد يوم تأسيس الشركة، يوم الشركة ده جاب المفروشات بتاعته وده جاب المخردوات، حط يا جدع هنا وحط هنا، قيم ده بالمال وقيم ده بالايه بالمال، وعليه صار هذا له قيمة مالية قد كده وده له قيمة مالية قد كده، خلاص كده انضبطت الايش المسألة. طيب سعر ده علي وده سعر ده نزل، خلاص على الايه على الاثنين. نفترض لما جم يقيموا بتاع المفروشات طلع له مثلا ب20,000 جنيه وبتاع الخردوات طلع له ب80,000 جنيه، يبقى الراجل ده قد ده كم مرة؟ 4 مرات، يبقى ده له 4 اسهم وده له ايه سهم او نحو ذلك، يبقى الشركة مقسمة كده بالطريقة دي بقى. وعليه هم هيقولوا احنا رأس مالنا قد كده، رأس مالنا قد كده اللي هو قيمة السلعة دي الموجودة دي. طيب لما يجي يقسموا الأرباح لا يشترط التساوي ولا يشترط الايه كذلك النسبة على أسهم الملك. ممكن أنا أكون أملك في الشركة 80% وأنت تملك 20، وأقول لك أنا هديك أرباح 40%، أنا شايف أن من مصلحتي أن أنت تشاركني، أنا شايف أن من مصلحتي أن أنت تدير لي الأعمال معايا. خلاص أنت ليك 20 ولا ليه 80%؟ لا يشترط نسبة معينة ولا يشترط أن تكون بحسب الإيه؟ الأسهم، لا يشترط هذا. المهم التراضي بين الطرفين على ذلك. قال ويشترط لصحة شركة العنان، وتنبيه دائما العلماء ينبهون على انه رأس مال الشركات، رأس مال الشركات لابد دائما ان يسد، يعني يسد عجزه من الايه؟ الارباح. دائما ده التاجر الايه؟ الناصح اللي لا يأكل من رأس الايش؟ المال، حتى تسير التجارة. اما التجارة التي لا يلتفت الى رأس المال وانما يلتفت الى الارباح فقط، هذه التجارة ستكون فاشلة. لانه ممكن واحد يقول دلوقتي طب ما هو في العروض دي او العروض اللي حطوها، ده حط مفروشات، ده حط خردوات ب 80,000 و20,000، طيب على رأس السنة حاجات دي سئلت ودي حاجات رخصت ونحو ذلك، يجوا يقيموا على رأس السنة لقوا ان الحاجات الموجودة عندهم قيمتها 50,000، ها ينبغي عليهم يعملوا ايه؟ يسدوا العجز من الارباح، يرجعوا يحطوا سلع تاني جوه المشروع بايه؟ ب50,000 على الاقل، عشان يفضل راس المال ايه؟ ثابت. في عالم التجارة ممكن راس المال يعلى، ها يعلى طبعا، ممكن راس المال احنا نيجي السنة اللي جاية ونقول لا احنا وكان اصله 100 احنا نخلي راس المال ازيد ونحو ذلك. ويشترط لصحة شركة العنان ان يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والثلث والربع، جزءا من الربح مشاعا، ودي مهمة جدا، مشاعا يعني 30% من الارباح، 50% من الارباح، كلمة هو دي المعنى المشاع، ان من الارباح. الربح اللي يجي انت ليك 50% وانا 50%، جه الربح ده بقى واحد جه 10 جه 100 انت ليك 50% وانا 50% مشاع. ومشاع تنبيهنا على ماذا؟ انه في صور محرمة هيجي هو عليها التنبيه. قال لان الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل منهما الا بالاشتراط والتحديد، فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا او شرط لاحدهما، طيب قبل ما نعدي دي، فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا يبقى ده ايه؟ شرط باطل او عقد فاسد. يعني ايه؟ يروح عاملين المشروع مع بعض، ده حط 50,000 وده حط 50,000، يقول له اتوكل على الله، سيبها على الله يا راجل، اللي بيني وبينك اكبر من كده. وبعدين عند اول بس قسمة للارباح يبتدي يحصل ايه؟ النزاع. العقد نفسه اصلا كده فاسد، لانه لم يتم تحديد الايه؟ نسبة الارباح مشاع. نسبة الارباح مشاع تنبيه ايضا على ماذا؟ ان بعض الناس بياخد نسبة ارباح زي طريقة البنوك اللي هي مش مشاع بقى، نسبة أرباح على رأس المال، على رأس المال مش من مش من الايه؟ مش من الأرباح. يعني يقول له أنت هدي لك كل شهر أرباح كذا، مبلغ كذا، قيمة كذا. هذا فاسد لا يجوز. لماذا؟ لأن الأرباح أصلا ايه؟ شيء غير معلوم أصلا، فانت هتديني ازاي انا كل شهر كذا؟ انا هطلع لك من الارباح اطلع لك كذا كل شهر ربح، هذا فاسد، لانك لا تدري ستكسب او ايه؟ تخسر. والبعض الاخر بيفتكر ان هي برضو اخواننا كده، بعض اخواننا المتفقهين بالباطل يوم فاكرها المسألة ان انت ايه؟ ما تقولوش كلمة واحدة، يوم يعمل ايه؟ يجي يلم فلوس من الناس كده ويقول لك انا راجل بتاجر في الفلوس وكده وبعمل مضاربه، هو اللي عارف مضاربه عارف حاجه خالص، وياخد فلوس من الناس وبعدين يقوم يقول له انا النسبه عندي متغيره. طب كويس والله متغيره، يعني انا راجل ماشي بالاسلام يعني اسلامي يعني كويس والله. هو عامل حسابه ايه؟ الشهر ده يديله مثلا 100 جنيه، الشهر الجاي خلوهم له 120، الشهر اللي بعده خلوهم له 90. هو عامل حسابه كده مره فوق ومره تحت وكده، يبقى كده انا راجل اسلامي. انما النسبه الثابته دي ايه؟ ربا. هذا جهل، لا الثابته ولا بالطريقه دي اصلا يجوز. لماذا؟ لانه هو اصلا ابتداء لما قال هديله 10 المره دي واطلع له المره اللي بعديها وانزله المره اللي بعديها، هذا اصلا حدد ربح، هو اصلا لا يعلم هيربح او لا، لانه ممكن يخسر وممكن يكسب اكثر، ولذلك صار هذا ربا، ده معاملة ربوية في هذه الحال. لكن يجوز انا اعطيك من تحت الحساب، وده هيجي في المضاربة اكتر شوية بيانه، اعطيك من تحت الحساب يجوز، يعني ممكن اديك انا كل شهر كل كذا اديك نسبة محدودة محددة، هديك كل شهر حاجة محددة، كل شهر اديك 10 جنيه، هديك 100 جنيه، واخر السنة ايه الحساب يجمع. ده صحيح ماشي في هذا الباب، اما بهذه الطريقة التي يعني اشرنا اليها هذا فاسد. نعم. قال فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا، او هو دي بقى النصيب كل منهما من الربح مجهولا، اللي هو يقول له خليها كده يعني مش بالبركة، لا ما ينفعش، لازم تحدد نسبة الربح لازم. قال او شرط لاحدهما ربح شيء معين من المال او ربح وقت معين، هذا ايضا باطل. يعني ربح شيء معين من المال، يقول له هم مثلا عندهم في المحل، مثلا عندهم شركة عاملينها كذا محل البان ومش عارف وبتاع مش عارف مثلا مطعم ومش عارف ايه جنبه مثلا كده، يقوم يقولوا البعض هم شركة في كل المحلات مع بعض، يقوم يقول له انت الشهر ده ليك الربح بتاع المحل بتاع اللبن وانا ليا الربح بتاع المطعم، هذا لا يجوز اصلا. لماذا؟ لان هذا الامر مجهول، مجهول وعليه الشركة، لازم احنا الاثنين نبقى على الايه؟ على المكسب والخسارة، احنا شركة في كل شيء احنا مشتركين فيه بنسبة ارباح محددة. في مثلا في الزراعة، يقوم يقول له احنا شركة في الزراعة في ارض زراعية، يقوم يقول له انا ليا الارباح بتاعت الغيط الفلاني وانت الغيط الفلاني، هذا لا يجوز، لان الغيط ده ممكن يطلع والتاني ما ايه ما يطلعش. قال او ربح وقت معين، يقول له انا ليا موسم رمضان وانت ليك موسم عيد الاضحى، لا يجوز اصلا، لانه ممكن هنا يبقى المكسب اقل ويمكن يبقى اكثر ونحو ذلك. قال او ربح سفرة معينة، او يقول له مثلا بيطلعوا يستوردوا مثلا سلع ولا حاجة، يقول له الطلعة بتاعت الصين ليك انت، والطلعة مش عارف بتاعت مش عارف ايه ليا انا، هذا لا يجوز اصلا. نعم. قال او ربح سفرة معينة، لم يصح في جميع هذه الصور، لانه قد يربح المعين وحده، وقد لا يربح، وقد لا يحصل غير يحصل غير الدراهم المعينة، وذلك يفضي الى النزاع وضياع وتعب احدهما دون الاخر، وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة، لانها جاءت بدفع الغرر والضرر. نقف على باب في احكام شركة المضاربة الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.